لا تخلو من علة حديثية، مع ذلك ولا يبالي، وهو ينطلق فيما يرد على أهل السنة من غاية من قاعدة اليهودية الصهيونية التي تقول الغاية تبرر الوسيلة، هكذا. ما أدري وصلكم كتاب دفع شبهة التشبيه لابن الجوزي بتعليق هذا الرجل الدجال هذا؟ وصلكم؟ ما رأيته. هذه مصيبة المصائب من هذا في الأشهر. هذا وضع فيه مقدمة طويلة كل رد على أهل السنة، ويسمي المثبتين للصفات وأنا في مقدمتهم بالمجسم، بمجرد أننا نثبت الصفات. وأظنك وقفت على كتاب مختصر العلول الذهبي، وقفت عليه؟ نعم. والمقدمة التي تبلغ يمكن 50 صفحة تقريبا 70، فهي كلها المقدمة جمع بين الإثبات مع التنزيه، مع ذلك كلما ذكرني بين هلالين المجسم المجسم المجسم. وهو يقول في تفسير قوله تعالى آمنتم من في السماء أن اعتقاد أن الله في السماء هي عقيدة الجاهلية المشركين في الجاهلية، ومن هنا هو ينطلق فيضرب حديث الجارية بأنه موضوع لأنه يحمل عقيدة المشركين. الجارية تقول الله في السماء، هذا قول المشركين. نعم. زار ثقاف من قبل مدة الشيخ نسيب رفاعي، وبعد ما صلينا الجمعة في مسجدنا ذكرنا الشيخ أحمد كذلك أن الشيخ نسيب كان مريض، وإذ بالثقاف أتى، يعني إحنا كنا سبقناه، جاء إلى الشيخ نسيب إلى داره. أي نعم، إلى داره. في بالعادة؟ لا، هذه جاء المرة ثاني مرة جاء، فقال له الشيخ نسيب انه انت بتأول الصفات وتنفيها وكذا، شو دليلك على هذا التأويل؟ فقال دليلي انه البخاري اول. فقال له الشيخ احمد ذلك يا حسن اتثبت لله ذات؟ قال نعم. والصفات فرع الذات، كما انه له ذات ليست كالذوات، يده ليست كالايدي. قال انا ما نجي عنه للمناقشة، هذا دعوه. قال ما نجي للمناقشة. ثم قال للشيخ نسيب انه اي شيخ ناصر يقول عنك مشرك؟ فقال له الشيخ نسيب ومع ذلك فانا معه ضدك. فجلس قليلا وما عاد بعدها. أنا لا شك، أعوذ بالله، أنا تتبعت جميع رسائل الثقاف ما عدا هذه، لا لمناقشة أقواله فقط، أرجع إلى المصادر التي ينقل منها وأقواله وكذا، جميع رسائل التي طبعها وجدت العجب العجب، أحسن، وهي مجموعة وأعطيتها الشيخ خلنا الشيخ أي حتى ينظر فيها، جزاك الله خير. فوجدت طبعا اللغة هاي كمان حتى عجبت في بعض رسائله ينقل إجماع أهل الحديث على أنه لا يجوز التصحيح ولا التضعيف إلا من قبل حافظ، ويقول ومنهم الحافظ ابن حجر والسيوطي. الله أكبر الله أكبر. وهذه دعوة ما ادعى أحد من قبل. لا هو دجال يعني، الله أكبر عليه، الله أكبر عليه. بعض رسائل رأيت إنه يدعي شكور، قال إنه سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء انطبع إلا المجلد الأخير اللي فيه ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية. قال والله أعلم ليش قال أخفوها هذا الكتاب، يعني قال إنه إيش مع إنه ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية لقناه ابن الوزير في العواصم، وعندي صورة من مخصوصة لما حقق شعيب الأمعوط. نقل نقل من السياو ابن وزير، نعم، يقول ولقد أكثرت في هذا الجزء من النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية فهاك ترجمته من السياو على من بلاء وساقها، وهي عندي صورة مقطوطة.

القتباني، هو قال مصاب القتباني وهذا دليل على جهل الألباني لأنه قال يشعر القتباني. فقلت له أولا الشيخ ناصر نقل من سنن ابن ماجه، سنن ابن ماجه القتباني موجود. اثنين الحافظ بن حجر يقول في التقريب شداد بن رفاعة أو رفاعة القتباني بكثر القاف، فهم هو الشيخ ناصر ملزم أنه يتبع كل الكتب وكذا حتى يتأكد أنها القتباني ولا القتباني، وخاصة أن هناك مثبتين عند هذا الحديث في فعلا القتباني من الله وفي القتباني، فهو غير ملزم بعد قول الحافظ بن حجر. قال بعرف أن الحافظ بن حجر قال قلت له كيف أنت تدلس تقول؟ قال حتى أوري الناس أن الألباني ما هو معصوم. قلت له ليش ما شاء الله ما شاء الله شو اللي علاقه بالاسم؟ يعني تتبع مسكين عقراء. بعدين جاء الشيخ احمد الثالث قل له الشيخ هاي مؤلفاتي انظر فيها. الشيخ احمد الثالث مسك الكتاب قال لك شو رايك هاي عن الناس؟ قال لا، قال طب هاي غلط املائي، هاي غلط بالنحو، هاي غلط، فهيك احمر وجهه هاي استحى. استحى املا املا لا يستحي الله. انا واحد من الناس اللي قالوا املا مش عارف لا هلا وانا اخوك املا بالنحو. هذه مقدمة مثل مقدمة شيخي عند أخطاء ويكون بالقلم الأول يحط الأخطاء بس ويشعر بس مقدمة وتحط على الأخطاء على ما بس تلك هذه يعني تصور بس الكلام بالصور هذا بس بس يعني تسألون عن بينك وبين الشيخ أو ما يكونش هذا خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء